دخل معاهم في صلاة العشاء ثم قام صلى المغرب، يصح هذا؟ ايه؟ لو دخل معهم ونوى صلاة العشاء لا ما يصح. ما يصح هذا؟ يقدم العشاء على المغرب ما يصح، لذلك قلنا له ما سمعته. نعم.